ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من نفحات ربانية. تعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لنأخذ اليوم موضوعا مهما جدا، وهذا الموضوع أيها الأحباب يحتاج إلى تركيز. كثير من الناس يشعر بقلق نفسي واضطراب وجداني ولا يدري ما سبب هذا القلق، لا يعرف له علاجا، بل قد يذهب إلى المهدئات ونحو ذلك مما يهدئ، لكنه لن يأتي بالهدوء. بل بعض الناس يظن أنه متضايق جدا فيشرب سجائر، ويظن أن السجائر هذه ستريح نفسيا، وليس كذلك. أو يطلع يتفسح ويمشي ويأكل أكل وكذا، ويرجع في آخر اليوم وهو متضايق أيضا نفسيا. ما هو السبب هذا؟ نحن سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن غذاء الروح. غذاء الروح، الإنسان مكون من شقين أساسيين، روح وجسد. الروح مبدأها من السماء ومنتهاها إلى السماء وغذاؤها من السماء، والجسد مبدأه من الأرض وغذاؤه من الأرض ومنتهاه إلى الأرض. يقول الله عز وجل عن الروح: ونفخنا فيه من روحنا. آدم عليه السلام روح وجسد، قال الله عز وجل: ونفخنا فيه من روحنا. وغذاء الروح كل ما يتعلق بالسماء، كل ما هو طاعة لله عز وجل فهو غذاء للروح، الصلاة والصيام والذكر والصدقة ونحو ذلك، كل هذه العبادات أيها الأحباب غذاء للروح. وإذا مات الإنسان صعدت الروح إلى باريها تبارك وتعالى. إذن الروح مبدأها من السماء وغذاؤها من السماء ومنتهاها إلى السماء، الجسد مبدأه من الأرض. فالله عز وجل خلق الجسد من الطين، وغذاؤه من الأرض أكلا وشربا ولبسا، كل هذا متعلق بالأرض، هو غذاء للجسد. وإذا مات الإنسان تحلل الجسد ترابا، فمرجع الجسد إلى الأرض أيضا. إذن هذه قضية لابد أن تكون واضحة عندك. ثم تعال معنا إلى مشكلة حدث في دولة مشهورة بالغنى معروفة لدى الجميع، اسمها دولة السويد. هذه دولة غنية، وبرغم الغنى الذي فيها إلا أن نسبة الانتحار زادت جدا في هذه الدولة، حتى إنهم يجدون المنتحرين إما أن يلقى أنفسهم في البحيرات، أو يتردى من جبل، أو يخنق نفسه، أو يقتل نفسه بالكهرباء. حتى قيل بأنهم أصدروا قرارا: من يريد أن ينتحر فله الحرية، لكن يأتي إلى المستشفى لينتحر بطريقة حضارية. والعجيب أنه يجد أمامه طابورا ممن يريدون أن ينتحر. تدخل النفسانيون لدراسة هذه القضية، كيف ينتحر هؤلاء ولماذا ينتحروا وما السبب في انتحارهم. كثير منهم ليس عنده حرام ولا حلال، الزنا وشرب الخمر والعياذ بالله، وهذه الأشياء كلها عنده يبيحها لنفسه، فلماذا ينتحر والغنى متوفر، لماذا ينتحر؟ قال بعض الناس: هذا الإنسان ليست لديه أي مشكلة ولذلك انتحر. هذا كلام ليس صحيح. وقال بعض الناس: هذا الإنسان جرب كل ما يتمناه في الحياة فأراد أن يجرب الموت، وهذا كلام باطل. تدخل علماء المسلمين فدرسوا القضية فقالوا: نعم، هذا الإنسان خلقه الله من جسد وروح، فأعطى للجسد كل ما يتمنى وأفقر الروح تماما، فتضايقت الروح داخل الجسد فساقت هذا الجسد إلى حبل المشنقة أو للانتحار، لكي تخرج الروح من هذا الجسد التي تضايقت فيه. وهذا هو الصحيح، ونحن كمسلمين نشعر بذلك. إذا اقترب الإنسان من ربه عز وجل وأكثر من الطاعات شعر بسعادة وانشراح صدر، وإذا أهمل في الطاعات والتقرب من الله عز وجل شعر بضيق في صدره. انظر إلى الإنسان الذي يهمل في الصلاة، تجد مثلا يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها، فلا يصلي الفجر، ينام إلى الضحى ويقوم يغسل وجهه، أو يصلي الفجر الساعة 9 أو 10، يظل طوال يوم متضايق ولا يدري سبب هذا الضيق، متضايق جدا لا يدري سبب الضيق. ما سببه؟ سببه أنه لم يعطي للروح غذاءها اليومي فتضايقت الروح. قارن بينه وبين آخر استيقظ فصلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله عز وجل وخرج من المسجد منشرح الصدر، سعيد النفس واطمئن القلب. لماذا شعر بهذه السعادة؟ لأنه أعطى للروح غذاءها اليومي. هناك من هو أسعد منه، من يستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة أو ساعة ويصلي قيام الليل وينطرح بين يدي الله عز وجل ويدعو ويتضرع، فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر صلى الفجر وخرج منشرح الصدر سعيد النفس. هناك من هو أسعد منه، من يفعل هذين الأمرين وبعد العصر بعدما يأتي من عمله يصلي العصر ثم يجلس في المسجد يقرأ القرآن، يقرأ جزءا له، أو يجلس في بيته يتوضأ ويفتح كتاب الله يرتل جزءا كاملا ترتيلا كاملا، بعدما ينتهي من الجزء يغلق المصحف وهو سعيد مطمئن داخل في قول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اللهم طمئن قلوبنا بذكرك يا ربنا. سعادة، سعادة نفسية. جرب أخي المسلم، جرب واخرج في ظلام الليل ومعك مبلغ وقد فككته 10 الجنيهات أو 20 جنيه أو كذا، ومر على بيوتات اليتامى والفقراء بنفسك واعطي للأيتام واعطي للفقراء، وتعال إلى بيتك، ستشعر بلذة وسعادة في قلبك، إنها لذة الإيمان وسعادة التقوى. بل جرب أخي الكريم، جرب وصم يوما وأفطر يوما لمدة شهر وانظر، أو صم الاثنين والخميس وفي نهاية اليوم وأنت منتظر للأذان وقد أذن المؤذن لصلاة المغرب وقد ختمت يوما كاملا صياما لله تبارك وتعالى، وأنت تتناول التمر وتقول بسم الله، ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، تشعر بسعادة في قلبك لأنك أعطيت للروح شيئا من غذائها، فسعدت الروح وسعدت معها. كذلك لو أن إنسانا بينك وبينه خصومة وهو الذي أخطأ فيك، لكنك تنازلت وتواضعت وذهبت إلى بيته فاعتذرت له وقلت له: أنا المخطئ. هذه الخطوات إلى بيت أخيك المسلم عبادة لله عز وجل، ستشعر فيها فعلا بأنك انتصرت على نفسك وانتصرت على هواك وعلى غضبك وعلى شيطانك، وذهبت لتصالح أخيك المسلم طاعة لله وتقربا إليه، فسوف يقابلك الرجل بالبشر والترحاب، تتعانقان تتصافحان، ترجع إلى بيتك سعيد النفس قرير العين. حركات إيمانية، طاعة لله تبارك وتعالى، تذكر لك رحما لم تزرها منذ مدة طويلة، واذهب لزيارة خالتك، عمتك، أختك، ابنتك، وأدخل عليها السرور والبشر بكلمات طيبات: كيف حالك وكيف صحتك، وتستمع إلى شكواها لتجبر خاطرها، حينها ترجع إلى بيتك وقد سعدت نفسك وقرت عينك لأنك فعلا أرضيت ربك وغذيت روحك. قارن بين هذا السعيد الذي حياته كلها سعادة وبين الإنسان الذي يفعل المعاصي، الشاب الذي يقف على ناصية الشارع ليلاحق الغاديات الرائحات بنظراته المحرمة، ثم يأتي آخر الليل لينام فلا يستطيع أن ينام، يضع رأسه على الوسادة لا يأتيه النوم، يضع قدمه أكرمكم الله على الوسادة لا يأتيه النوم، يضع الوسادة على رأسه لا يأتيه النوم، نام يا بني قل أنت لا تدري، اسكت أنا بحب، حبك نار وقربك نار وبعدك نار، لا يستطيع أن ينام في قلق دائم. نقول نعم، هذا شؤم المعصية، وهذه من آثار المعصية التي استولت على القلب فسودته والعياذ بالله. فإذا أردت أن تتخلص من ذلك كله فصل ركعتين توبة لله عز وجل وارجع إلى الله، وصل الصلاة في أوقاتها، وأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، ستشعر بالسعادة وستشعر بالطمأنينة وستشعر بما كنت تفقده من راحة نفسية وطمأنينة قلبية. السعيد من اقترب من ربه، السعيد من أطاع ربه، السعيد من عمل لآخرته، السعيد من أسعده الله بمرضاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من السعداء في الدنيا ومن السعداء في الآخرة، وأسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا جميعا طمأنينة وراحة وسعادة، وأن يأخذ بأيدينا إليه، إنه على كل شيء قدير. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.